كان ربيع بن خثيم يقول: لا خير في الكلام إلا في 9: تهليل، تكبير، تسبيح، تحميد، سؤالك من الخير، تعوذك من الشر، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، قراءتك للقرآن. ما أحسن هذا! لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا وذاكرا. يا أخي، إذا أكثرت ذكر الله لم تطب لك مجالس الغيبة، كن متأكدا. كلما كنت ذاكرا لله عز وجل، مكبرا، مسبحا، مهللا، آمرا بمعروف، ناهيا عن المنكر، قارئا للقرآن، أول ما تقع كلمة فيها غيبة يضيق صدرك. صحيح يا أخي وأولى؟ لأن ماذا حصل للقلب؟ ماذا حصل له؟ حصلت له حياة بعد حياة بعد حياة. انتعش القلب، انتعش القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت لاحظ من نفسك، كلما أقبلت على ربك ضقت في مثل هذه المجالس، وفزعت إلى القرآن والتلاوة والاستغفار والتسبيح. وكلما ضعف الإقبال على الله أنست بالخلق، رغم أنهم مغتابون، نمامون. حق هذا؟ فإذا احذر، فأخلاق سلفنا البعد عن مجالس الغيبة والنميمة واللغو، الكلام الذي لا فائدة منه، والحكايات والقصص والنكت المضحكات. لا شك إن هذه من مجالس السوء